السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فنعم البيوت بيوت يتلى فيها كتاب الله ويتذاكر فيها القرآن الكريم ويستمع فيها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك مجالس مباركة وتلك بيوت مباركة، الخير فيها عميم، عليها ملائكة تتنزل وشياطين تنفر عنها وتفر. فنجعل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا وبيوتكم دائما وأبدا عامرة بذكر الله، وأن يجعل مجالسنا دائما وأبدا مليئة بذكر الله عز وجل. أيها الإخوة بارك الله فيكم، ثم أمر نريد أن نذكر أنفسنا قبل غيرنا به، ولقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألون ربهم إياه ويخشون ربهم ويخشون أن يتخلفوا عنه، ألا وهو الثبات على هذا الدين حتى الممات. فتعترينا فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله، ويؤثر دنياه على آخرته، ويفرط في دنيا في آخرته تفريطا شديدا من أجل دنيا زائلة وفانية. فلذا كان أمر الاستقامة عزيزا في هذه الأمة وفي الأمم من قبلنا، أمر الاستقامة حتى الممات كان عزيزا. ولذلك فإن الخليل عليه السلام وحفيده يعقوب عليه السلام يوصيان الأولاد والذرية بقولهما: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اثبتوا على دينكم حتى تأتيكم منيتكم وأنتم على الإسلام وأنتم على الإيمان. ولقد قال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت، هذه الآية. وقال المسيح عيسى عليه السلام وهو يتكلم في المهدي: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وفي الخطب التي كان الرسول يخطبها، خطب الجمعة وخطب غير الجمعة أيضا، يقول: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا يخفى عليكم أن الأنبياء كانوا يخشون عياذا بالله على أنفسهم، خشونا من الردة. فكان الخليل يقول عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويخشى على نفسه أن يتحول لتارك للصلاة فيقول سائلا الله راجيا داعيا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ويخشى على نفسه الشرك فيقول ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. فربي قد يشاء أننا أرجع إلى الشرك، فالثبات من الله. ونفس الكلام يقوله أو مضمونه يقوله شعيب عليه السلام لما قال له قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، إما أن تستقيم على ما نحن عليه وإما تطرد من البلاد. فقال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. ويحترز بقوله: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، فقد يشاء الله أن نرجع إلى ملتكم. نعوذ بالله من ذلك. ذلك ورد في الأثر: اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن. فالحذر الحذر على النفس أيها الإخوة، فأنت لا تملك أمر نفسك. والرسول قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، يعني ما تدخل فيها، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها استشرفته. قد تأتي تدخل فيها تتعرض، تبدأ تسحبك إلى حيث لا نهاية، إلى حيث الله أعلم إلى ماذا ستؤول. فذلك الرسول يقول، يحرض على عدم الخوض في الفتن ومقدماتها، فيقول: القاعد فيها خير من الماشي من القائم. القائم يعني الذي لا يتحرك خير من الماشي. الماشي ببطء فيها خير من الذي يجري إليها. من استشرف لها استشرفته، تجرك شيئا بعد شيء. ولذلك فإن عددا من الصحابة الفضلاء الكرماء، نعوذ بالله من أن تزل أقدامنا أو أن نفتن، وقع بعضهم في شيء من هذا الاستزلال، فبدأت قصة قتل عثمان رضي الله عنه، وقتل مظلوما رضي الله عنه. وبعد أن قتل عثمان رضي الله عنه، في قصص يندى لها الجبين، بايع الصحابة عليا رضي الله عنه على الخلافة، وأبى معاوية أن يبايع إلا أن يؤتى بدماء عثمان، ودماء عثمان متفرقة بين الناس، ما يدري علي أين ذهب القتلة، تفرقوا في كل الاتجاهات ويثيرون الفتن. فقدر الله ما قدر، فبدأ طلحة والزبير رضي الله عنهما فاضلان مبشران بالجنة، بدأ يطالبان به دم عثمان، وعلي لم يتمكن له الأمر تمكنا يمكنه من الاتيان بقتلة عثمان. مضت الفتنة وسارت، وبدأ ينضم إلى طلحة والزبير من انضم، وذهب إلى أم المؤمنين عائشة: تعالي يا أم المؤمنين لعل الله يصلح بينك بك. قال الأمر إلى ما لا نريد التوسع فيه في هذا المقام، إلى أن يبرز أو تبرز الفئتان لبعضهما في البصرة، علي ومنعه بالبصرة، ومعه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، فريق من الأجلاء، والفريق الآخر فيهم المؤمنة عائشة وطلحة والزبير. فنظر الزبير رضي الله عنه نظرة كأنه يتأسف على هذا الموقف، وما حصل وما الذي أوردني هذا المورد؟ كنت أنا وعلي، علي ابن خالي، والزبير ابن عمة علي، وكان معا سويا جنبا إلى جنب مع رسول الله في قتال المشركين في كل الغزوات، يوم بدر، يوم أحد، يوم الخندق، يوم حنين، في كل الغزوات سويا جنبا إلى جنب. تذكر الزبير هذه المواقف وقال، وهو كان يتأسف على ما حصل من هذا الذي يحدث، قال: والله قد كنت أقرأ آية، قد كنا نقرأ آية من كتاب الله لم نكن نحسب أن من أهلها، فرأيت أننا من أهلها، ألا وهي اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فتنة لا تصيب الظالم فقط، بل قد تأخذ معها كالموج، موج البحر جاي يجرف الناس، يأخذ المشارك وغير المشارك، الذي يقف يشترف، لكن اتقيت الفتنة وابتعدت عنها سلمك الله. الشاهد أن الأمر آل إلى ما آل إليه من قتل الزبير رضي الله عنه، ونتمنى أن لا تكون قتلتنا على يد رجل المسلم أبدا، كما قال عمر لما طعنه الطاعن وهو في صلاة الفجر، فقال لابن عباس: يا ابن عباس، إذا فانظر من قتلني. فرجع وقال: العلج يا أمير المؤمنين، العبد أبو الأولى المجوسي. قال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل قتلتي في يد رجل مسلم. شاهدي من هذا الباب يا إخوة، أننا في أزمان الفتن ولا نأمن على أنفسنا، فالأنبياء لا يأمنون على أنفسهم، وأهل الإيمان كان من دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يا رب، بعد أن تفضلت علينا بالهداية، لا تمل بقلوبنا إلى الشر يا رب. وكان من دعوات الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فنقف وقفات مع الأسباب التي يجعلها الله سببا لثباتنا حتى نموت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. كثيرا ما نغبط الأموات على أنهم خرجوا من الدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولم يغيروا ولم يبدلوا. فنسأل الله الثبات لنا ولكم حتى الممات. أذكر نفسي وإخواني ببعض الأمور، ببعض وسائل الثبات، لعل الله أن يثبتنا وإياكم، اللهم آمين. أولها: ولأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولأن الله يحول بين المرء وقلبه. ما معنى يحول بين المرء وقلبه؟ يعني قلبي الذي في صدري أنا لا أستطيع التحكم فيه، قلبي الذي هو في صدري، هو في صدري لكن محال بيني وبينه، لا أستطيع أن أدخل حب شيء ولا إخراج شيء إلا بإذن الله سبحانه. فلأن الله قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولأن الله هو الذي يقلب القلوب، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: للقلب أشد تقلبا من الماء في المرجل، الماء الذي يغلي. شوف كيف الماء يغلي ويتقلب، القلب أشد تقلبا من الماء في المرجل. فعلينا أن ندعو ربنا بالثبات بدعاء الصالحين وبتوسل، وندعوه دعوة المضطر سبحانه، دعوة المضطر، ندعو ربنا سبحانه دعوة المضطرين أن يثبت قلوبنا على دينه. في لحظة تتغير أحوالك، في لحظة يتغير قلبك. فلزاما أن نسأل ربنا دائما وأبدا الثبات، يوميا ندعو ربنا بهذه الدعوة: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ذلك لأن الله قال أيضا في كتابه الكريم: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. ما معنى الآية؟ اسعى واقدح كما تقدح، اجري هنا يمين وشمال، تطيع تعصي، في النهاية كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. شهد من ذلك علينا لزاما أن نسأل الله الثبات، ولا نشمت في شخص عاصي، بل ندعو الله له بالهداية أن يهديه الله. نحمد ربنا على أنه وقانا سبل الأشرار، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا الثبات، ونسأل الله لإخواننا المؤمنين الهداية والعصاة، نسأل الله لهم الهداية. فهذا أول سبب نجتهد لا ندعو دعاء الساهي الله الغافل، بل ندعو دعاء الموقن الوجل الخائف: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم يا إخواني، التمسك بالكتاب العزيز من أعظم أسباب السلامة والأمان، من أعظم أسباب السلامة والأمان التمسك بهذا القرآن. وربنا سبحانه لما أهبط الأبوين الكريمين من الجنة بشرهما ببشرى وحذرهما تحذيرا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فلزامنا أن نحرص على أن نتعلم هذا القرآن، ليس من باب النافلة، عليك أن تتعلم القرآن لتثبت وتلقى الله سبحانه وتعالى، والقرآن يملأ جوفك ويملأ جوارحك، وأنت مقبل على الله قد عملت بكتابه وبالنور الذي أنزله إليك. ذلك وصى الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وراجع من بعض الغزوات، وقف عند غزير يقال له غدير خم، فقال للصحابة مقولة: أيها الناس، ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب. يعني اقتربت وفاتي، ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب. ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله فحث وراقب في كتاب الله، حث على كتاب الله وراقب في كتاب الله، ثم ذكر بأهل بيته، وكأن الله أخبره بما سيلحق أهل بيته من الأذى، فقال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فوصى بأهل بيته، وصى بالتمسك بالقرآن الكريم، هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وصى بسنته في حديث الأرباض بن سريع، قال الأرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنك ستفارقنا، كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال: إنه من يعش منكم فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة. فلك الحمد يا رب على ما مننت به علينا من القرآن والسنة المباركة، كنوز، والله إنها كنوز وفيها كل الهداية. فالعلم الشرعي ينفعك في الأزمات وفي الملمات، قد تذنب وقد ترتكب جناية وقد تفعل أي شيء من الأعمال التي تغضب الله، فاتي الشيطان يقنطك من رحمة الله، يجعلك تقنط من رحمة الله وتترك الاستغفار فتهلك، فتهلك. لكن لو كان عندك علم، وأنت أذنبت وأجرمت وارتكبت فاحشة، حتى لو ارتكبت فاحشة، لكن إذا ارتكبت فاحشة الشيطان يأتي يؤسك من رحمة الله، كيف تصلي وأنت بك وبك وبك، أنت قاتل، أنت زاني، أنت مرابي، يؤسك من رحمة الله ومن التوبة، ماذا تصنع؟ لكن إذا قرأت: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم هم متقون، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فانفتح أمامك باب الأمل والرجاء فيما عند الله، وتنشط لطاعات أعظم بكثير من الجريمة التي ارتكبت، فتعمل صالحات ولا تيأس. إن بعض العلماء قالوا في تفسير قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا: من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن تذنب وتقول: لن يغفر لي، فتترك الاستغفار فتهلك. هذه التهلكة الحقيقية، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالعلم الشرعي يا إخوة من أعظم أسباب الثبات على الطاعات، العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا علينا أن نجتمع كثيرا على كتاب الله، نجتمع على سنة رسول الله دوما، نجتمع على الكتاب ونجتمع على السنة، ففيهما العصمة من الزلل بإذن الله تبارك وتعالى. وكلام الله وإرشاد الله، الذي خلقنا هو الذي يعلم ما يصلحنا ويعلم ما يضر بنا، فأرشدنا إلى ما يصلحنا ونهانا عما يضر بنا، فلازم الاجتماع على كتاب الله سبحانه وتعالى، والاستماع له والإنصات حتى نعقل ماذا يقول لنا ربنا وعن أي شيء ينهانا. ولهذا يا إخوة، أهل الكفر لا يحبون العلم الشرعي، لا يحبون العلم الشرعي، لا يحبون الاجتماع على القرآن ولا على السنة ولا هذه المجالس. لكن تبصرك بدينك، فمن ثم إذا أمروك بمعصية لن تطيع، فهم يريدونك أعمى، تقاد فتنقاد، امشي تمشي، اذهب اذهب، لكن انت عندك علم بكتاب الله؟ لا، انما الطاعة، انما الطاعة في المعروف، انما الطاعة في المعروف. فيجتهدون لصرف الناس عن العلم العظيم الذي هو اعظم العلوم، العلم بكتاب الله والعلم بالصحيح الثابت من سنة رسول الله. يسحبوك عن الفلسفة إلى دراسة تاريخ لا فائدة فيه، إلى دراسة آداب أرسطو وأفلاطون وعلم نفس، يسحبونك عن الكتاب والسنة إلى جامعات وكليات ألفوها لصرف الناس عن الوحيين، عن كتاب الله وعن سنة رسول الله اللذان فيهما الهدى والنور. فعليك أن تتقن العلم بكتاب الله، وأن تتقن العلم بسنة رسول الله، ولا تستمع للمشوشين. يعني من العجب أن شابا وفقه الله كان يرقى المنبر يذكر الناس في الخطب بقال الله قال رسوله، يأتيهم منتقدون يقول ما عندك شيء إلا قال الله قال رسوله، نريد حكايات. كيف يا أخي؟ قلت أنت معك كنز لا ينضب، كتاب الله وسنة رسول الله، أنت معك النور، أنت معك الخير. فأهل الكفر يريدون دوما صرف الناس عن العلم الشرعي. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، شوشوا عليه، لا ابتعدوا عنه، ابعدوا أولادكم عنه، هذا إرهاب، هذا تطرف، هذا هذا. يريدون صرفك عن كتاب الله، صرفك عن سنة رسول الله، حتى تكون أعمى، يسهل عليهم أن تنقاد معهم. ولذلك عددهم أيضا من الجماعات المنتسبة للإسلام لا تريد العلم الشرعي الحقيقي، وإن حفظوا أولادهم القرآن لكن لا يريدون أن يتعلموا الدين التعلم الصح، حتى يسهل عليهم أن يقودوا رعاياهم. ليست الحكومات الكافرة فقط ولا الحكومات العلمانية، لما حتى بعض الجماعات لا يحبون لك أن تتعلم إذا كنت عضوا منهم، كذا تعلمت يكون لك رأي، وهم لا يريدون لك رأي، يريدون لك سمع وطاعة على ما يريدونه هم. فالعلم الشرعي يا إخوة والاجتماع عليه ينير. وكذلك الاجتماع حول العلماء في كل بلدة، العلم الاجتماع حول العلماء تستبصر بهم بعد الله سبحانه، فوجودهم بإذن الله درء لفتن كثيرة. ألا ترون أن موسى عليه السلام الكليم لما خرج من عند قومه عبدوا العجل، عبدوا العجل، فغياب العالم أحيانا الذي له تأثير يسبب فرقة واختلاف. وإذا كان أهل الكفر يقولون الصحابة ملتفون حول رسول الله، الفقراء الأغنياء الكل ملتف حول رسول الله، مجتمع إيماني، مجتمع إيماني. وأنت في المجتمع الإيماني تتعلم بسهولة وتتفقه في دينك بسهولة، كله خير. أما تروح مثلا دول الإنجليز وأنت مش عارف اللغة الإنجليزية، هتدخل محل تشوف بيضة ما أنت عارف اسمها بالعربي، تقول هات لي من هذه، يقول لك كج يعني بيضة، هتعرف كلمة ثاني يوم هتقولها من غير ما يطلب منك. فأنت في المجتمع العلمي تأخذ فايدة من هذا، حديث من هذا، تأخذ آية من هذا الأخ الكريم، مجتمع كله علمي يفيدك بسرعة وتنمو فيه بسرعة. أهل الكفر لا يرغبون في ذلك. لماذا لا يرغبون في ذلك؟ أو ما الدليل على أنهم لا يرغبون في ذلك؟ هذا القول ربنا سبحانه في شأن أهل النفاق، قال تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. جمال جالسين في المسجد، هؤلاء أهل الصف وما أهل الصف، احرموهم من الأكل والشرب، يقوم يشوفوا لهم شغلة ويسيبوا، يتركوا محمد ويتركوا هذا التجمع الخير من التجمعات الإيمانية. فاحرص على أن تكون لك رفقة، رفقة صالحة تذكرك بالله. وحديث الرسول واضح: إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. مجموعة غنم مشية ومعهم الراعي ومعهم الكلب، واحدة شدت الذئب ينقض عليه، لكن في الوسط إذا كانوا ذكروا أن الأسد في بلاد أفريقيا وكذا، الأسد هو أسد أشجع الحيوانات كما يقولون، إلا أولاد الصغار يأتوا مجتمعين ويجرون وراءه بالعصا، تتعجب لماذا يجرون وراء الأسد بالعصا؟ قل إن ربنا جعل في عينيه إذا رأى عددا كبيرا من الناس يهرب ويجري، فالأولاد عرفوا ذلك فيجرون وراءه وهو يجري مع أنه أسد. فالاجتماع على الخير بفضل الله ينفر الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن على السواء، لا يحبون لكم أبدا أن تجتمعوا على خير، على كتاب بل على موعظة. وإما يذكرونه في شأن الحجاج بن يوسف الثقفي، ولا يخفى عليكم أمره، كان قتالا مجرما لكنه كان في الظاهر يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي. يذكرون، لم أحرر السند لكن هذا في تاريخه، أنه وقبل أن يلي الإمرة مر وأبوه على رجل ويصر عن أبيه الصلاح، على رجل يعلم الناس الخير، جالس واحد يحدث الناس بسيرة أبي بكر، سيرة عمر، كيف كان أبو بكر لي سهلا ولينا، وكيف ومناقب أبي بكر ومناقب عمر كيف وقد كان عادلا فالحجاج من بعد نظر الأشرار يقول لأبيه: يا أبي لو كان الأمر بيدي لقتلت هذا الرجل. أبوه يقول لي: يا بني ما أشقاك، لماذا تقتله؟ ما الذي صنعه هذا الرجل حتى تقتله؟ قال: أنت لا تعرف شيئا، إنه يذكر الناس بعدل أبي بكر وعمر، إذا علموا عدل أبي بكر وعمر علموا أننا أهل جور فثاروا علينا. فيريد أن يجفف المنبع من الأصل، يقتل هذا الشخص حتى لا يعرفون لا أبي بكر ولا يعرفون عمر رضي الله عنه. فوجود الناس حول العلماء وحول طلبة العلم والتجمع الإيماني نفسه بفضل الله حراسة من الشيطان، الذئب يأكل من الغنم القاسية كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك علينا يا إخوة أن نتفقد إخواننا الذين يغيبون ويتغيبون، ممكن يتغيب عنك شهر وبعد كذا تجد أن الذئب أكله، اختلط ببعض الشباب الفساق ومشي مع البنات وراح سيبر وراح مش عارف وضاع الولد. فعلينا أن نتفقد إخواننا، فالصحبة الصالحة كما قال الله في الحديث القدسي: لا يشقى بهم جليسهم. احرص على أن تكون لك صحبة صالحة، فإن هذا من أسباب الاستظلال في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، فلتكن لك فئة صالحة تحبهم في الله ويحبونك في الله، بعيدا عن تجارات، بعيدا عن أكل أموال الناس بالباطل، بعيدا عن غش، بعيدا عن قتل، بعيدا عن عصبية قبلية، لا، إخوة محبتهم جمعتنا في الله، من غير أرحام بينهم ومن غير أموال يتقاضونها، ومحبة خالصة في الله. فهذه من أسباب الثبات. إذا غبت دعوا لك: اللهم وفقه، اللهم سهل أمره. إذا أذنبت: اللهم اغفر له. زلت قدمك يسترون عليك، اللهم استر عليه. يدافعون عنك في غيابك، لا غيبة لا نميمة لا طعن في أرض. فاحرص على أن تكون لك رفقة صالحة، وأنت تستفيد من هذه الرفقة، أنت أول المستفيدين. أخوك جالس وأنت جالس تتحدث مع الناس، في قيل وقال، تلتفت إليه تقول: أخي لسانه رطب بذكر الله، جالس يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله، جالس يحمد ويسبح، يعني 100 تسبيحة لن تأخذ منك دقيقتين، بها 1000 حسنة كما قال الرسول. أيعجز، في صحيح مسلم الحديث، أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة في اليوم؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يسبح 100 تسبيحة، فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة، وفي رواية وتحط عنه 1000 خطيئة في بعض النسخ مسلم. فشهدي من ذلك أنت جلس تلغو وتتكلم وتخط في عرض هذا يلفت نظرك إلا أن أخاك ذاكر لله، تقول هذا أفقه مني، يذكرك بذكر الله فترجع إلى ذكر الله وتترك الغيبة وتترك النميمة. الصديق الصالح أثره عظيم جدا، والمقام لا يتسع أبدا لذكر الصديق الصالح. يكفي أن موسى عليه السلام قال هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت منا بصيرا. هنا فإذا استفادها نبي كريم من صديقة كريمة مريم عليها السلام، من الله عليها بمنة، وأنها وقعت في كفالة زكريا. هي ولدت يتيمة عليها السلام، فلما ولدت مريم يتيمة كل يحب أن يكفل الأيتام في زمنهم، لا يكفلون أم الأيتام، كل يحب أن يكفل هذه اليتيمة، من يكفلها؟ يتنافسون على كفالتها، فاخترعوا كما قال الله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أقلام من خشب يرمونها في الماء وينظرون ما أي القلم يسبق طلوعا ومشيا، كفلها زكريا. فاستفادت من وجودها طفلة رضيعة في بيت نبوة طاهر وكريم، في بيت أختها، في كفالة زكريا عليه الصلاة والسلام. كفلها زكريا عليه الصلاة والسلام، استفادت أدبا وخلقا كريما من هذا البيت الكريم المبارك، جعل الله بيوتنا وبيوتكم مباركة على الدوام. فلما استفادت من هذا البيت المبارك هو أيضا استفاد منها، كان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا يسأل أن لك هذا، منين جالك هذا، من أين تأتيك فاكهة الصيف في الشتاء، العنب يأتيك ونحن في الشتاء، كيف يأتي هذا وكيف، تقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه الكلمة من زكريا لا تمر على زكريا هكذا أبدا، فهنالك من ترزق من تشاء بغير حساب، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وعلى الكبر كانت امرأة عاقرا هو لا ينجب طيلة حياته، فاستفاد أنه علم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب وهو يعلم، لكن ذكرته مريم بهذا فمد يديه أو دعا عليه الصلاة والسلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فجاءت البشارة. فاستفاد من مريم كجليس صالح، استفاد منها ماذا؟ أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فأنت تدعو الله أيضا، يا من رزقت مريم بغير حساب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وقام يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. شهدي أنه استفاد من ماذا؟ من مريم عليها السلام. وكذا دوما اختر لنفسك جليسا صالحا يعلمك ويذكرك، إذا شردت بعيدا يوقفك، لا كذا غلط كذا صح، يرشدك. آخى النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات الهجرة بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين سلمان وأبي الدرداء قبل نزول الحجاب، زار سلمان وهو عالم أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة مهملة في نفسها، مالك يا أم الدرداء متبذلة؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في الدنيا. أسرها سلمان في نفسه، وجاء وقت النوم، نام سلمان وجاء أبو الدرداء يقوم، قال نم يا أخي أنا أريد أصلي، قال نم. سلمان عالم، أبو الدرداء سمع كلامه نام. مضى شطر من الليل، قام أيضا أبو الدرداء يصلي، قال نم. لا كيف أنام، ضيفي نيمني عن صلاتي، قال نم. فلما كان الثلث الأخير قال قم الآن فصليا. بعد أن صليا علمه درسا: يا أبا الدرداء، إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. غدا أبو الدرداء على رسول الله يخبره بالذي الضيف مني، كنت كل ليلة أقوم طول الليلة وأكثر الليل جاي نيمني. قال: صدق سلمان، صدق سلمان، الرسول يقوله عليه الصلاة والسلام. فتستفيد من الصحبة الصالحة الفقه في الدين، الفقه في الدين. وذلك كان خير القرون قرن رسول الله، لأنهم صاحبوا رسول الله وصاحبوه عليه الصلاة والسلام. فمن وسائل الثبات أن تبحث لنفسك عن أصدقاء من أهل الصلاح. إن سألت أجيبهم أتي بهم، من أين أتي بهم؟ قل لك بسرعة: مقرهم في بيوت الله، تعرفهم في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يعني هتجيبهم من مقهى ولا من مسرح ولا ملعب كرة؟ لا، ائت بهم من بيوت الله، المداوم على بيوت الله. السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل رجل قلبه معلق بالمساجد. كل الصلوات ذاهب للمسجد، لا شك أنه أفضل من غيره على الإجمال. فاحرص على صحبة صالحة لا تشقى بهم ولا يشقون بك، بل يشفعون لك يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الثبات، نقبل على العلم الشرعي، العلم بكتاب الله، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحرص على صحبة صالحة فيما بيننا، نبتعد أيها الإخوة عن مواطن الفتن. ما كان في فتنة لا تدخل فيه، لا تستشرف، من استشرف لها استشرفته. هتشب تعالى، ترفع رأسك تعالى للفتنة، من استشرف لها استشرفته. ولذلك وفي الكتاب العزيز وفي السنة المباركة حث متواصل في آية بعد آية عن على الفرار من الفتن ومواطنها. في ناس يجلسون في الفتنة، فالله قال: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا تقل أنا قوي وسأقام، ممكن تسحب على طول، تضيع. أيضا في هذا الصدد النبي يقول: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، مواقع القطر يفير بدينه من الفتن. أحيانا يكون كده الأفضل، سيب كل هؤلاء الناس، أحيانا تفر بدينك من الفتن. كل من حولك، إذا في بنت شغلك في الوظيفة، بنت شغلتك في الوظيفة، أو جايب واحدة عاملة عندك في الدكان أو في الصيدلية أو ممرضة، يوشك أن تزل قدمك ولا تقول أنا أصبر. الشيطان يزينها لك يا أخي، لا تفهم، أنت لا تفهم. ممكن تكون أما سوداء والشيطان يجملها لك، تراها ملكة الجمال. الشيطان يزين لك الباطل الحرام، وعندك زوجتك أفضل منها ألف مرة، لكن الشيطان يزين لك، يزين لك الحرام والعياذ بالله، يحسنها لك. إن عبادة بن الصامت ورد عنه أنه قال، سامحوني في الكلمة التي أنقلها عن عبادة، يعني والله لقد بلغت من العمر 80 عاما، تجاوزت 80، ومات هذا مني منذ زمن، تعرفون ما الذي مات، وأخشى إن خلوت بامرأة أجنبية أن يأتي الشيطان يحركني فأقع في الحرام. منذ كم سنة يا جماعة؟ كان تجاوز 80، وقال مات هذا مني من زمن، ولكن أخشى أن يأتي الشيطان ويزين لي. ونحن نرى كثيرا جدا كهذا، واحد كره زوجته أشد الكراهية وطلقها ثلاث تطليقات، خلاص مرة بعد خلاص دقر منها، فجاءت تزور أولادها في البيت أو جاء يزور أولاده في بيتها فيقع عليها في الحرام، بعد أن كانت حلالا ولا يقبلها يأتي الشيطان يصورها له تصويرا جميلا يقع عليها في الحرام، هو كالرافضها في الحلال. فإخوة نحرص على ديننا، نبتعد عن مواطن الفتن. موظفة زميلتك شغلت بالك وعقلك ابتعد، واحد موظف كبير ولابس البدلة والكرافطة وكولونيا مليان ودخل يقول لك فين السكرتيرة؟ سكرتيرة هذا سكرتيرة، الله يكفينا شر السكرتيرات. خلوة بامرأة أجنبية وامرأته أجمل منها وأفضل منها، لكن أغلق الباب فتحرك الشيطان لا يسكت. وإن كنت صالحا الصالحين الشيطان لا يسكت، لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. يجي اشتغل عليك اشتغل عليها، ده حلو ده محسن، اشتغل على الاثنين وليت على الاثنين فقط، اشتغل على في الخارج. الناس يقولوا بيعمل يجي هو معها، حتى لو لم تفعل شيئا الشيطان مع كل الجوانب يعمل في اللي مع الخارج، يقول فلان ده جلس معها هذا ما نجت منه ولا نجا منها، ويشتغل عليها وعلي فتقع في البلية. فكان من شأن السلف الصالح الفرار من الفتن عند عدم القدرة على التصدي لها، عند عدم القدرة على التصدي لها تفر بدينك منها. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وأحيانا يا أخو ولا يؤاخذني من ابتلي، إنما هي نصيحة، أحيانا تبتلى والعياذ بالله بزوجة شريرة، أو تبتلى الزوجة بزوج شرير. إذا ابتليت أنت بزوجة شريرة كلما دعوتها إلى خير تتأبى عليك، كل يوم جاب لك مشكلة، اتصلت بفلان بالهاتف، فلان اتصل فيها في الهاتف، خرجت الشغل الوظيفة، كلمها هذا كلمها ذاك، كل يوم جيب لك مشاكل. تأتي تصدق على أرحامك وإخوانك، قال أخوك فالناس اللي أخوك عمله، أنت نسيت الذي فعله أخوك يوم كذا كذا وهو طالع بالفكهة وما قالش لابنك خذي خصها بإصبع موز، ناسي هذا وتجيب لك كلام تغر ولا تزينك أي شيء منه، تغر صدرك أشد الإغار من من كيف تسبب في قطع الرحم. فمثل هذه خلاص فشل التعامل، النصيحة لم تجي مع ألف توكل على الله، امساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. ولسنا بأفضل من من؟ للخليل إبراهيم لما زار إسماعيل وجد المرأة متسخطة على أقدار الله، قال لها أبلغي إسماعيل أن شيخا كبيرا جاء يسلم عليك، يسلم عليك يبلوك السلام ويوصيك أن تغير عتبة بابك. فطلقها إسماعيل والأشياء. ومن ذلك أيضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر له ابن عبد الله، لا يخفى عليكم عبد الله بن عمر في عباداته ورعواه. ابن عمر يقول كانت تحت امرأة كنت أحبها، حبيبتي جميلة ودمها خفيف وكان عمر يكرهها. عمر مسدد رجل عبقري يعني ما يكره لعبس، رجل له خبرة في الحياة وبصيرة، مش خبرة فقط سن، بصيرة وخبرة في الحياة. فقال عمر طلق هذه المرأة. كيف أطلقها؟ أنا أقول لك طلق المرأة. المرأة بدأت تجعل ابن عمر يتخلف عن صلاة الجماعة، وكاد أن يتخلف عن صلاة الجمعة، ورأى عمر منحنى ابنه الديني ينزل شيئا فشيئا فشيئا بسبب من؟ هذه المرأة. فابن عمر قال لا ما نمطلق، وتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع الرسول منهما قال لابن عمر أطع أباك، ليس كل من يأمره أبوه بتطليق الزوجة يطلقها إلا إذا كان فيه بصيرة وفي سبب شرعي. قال أطع أباك، فطلقها عبد الله ابن عمر مع أنه يحبها ومتعلق بها رضي الله عنه، ولكن في مفسدة أعظم، في مفسدة أعظم ستحل بك إن أنت تركت الجمعة والجماعات، ضعت وضيعت نفسك، ضعت وضيعت نفسك. والقصة شهيرة، قصة ابن ملجم، قصة عمران بن حطان، وهو أحد رجال البخاري الذين انتقد على البخاري الإخراج لهم. عمران بن حطان يذكرون والله أعلم أنه كان من أهل السنة، لكن كانت له بنت عم جميلة وحسناء جدا، وكانت على رأي الخوارج، فقال أتزوجها لعلي أخرجها من طريق الخوارج إلى طريق السنة. تزوجها، أخرجته من طريق السنة إلى طريق الضلال. فطفق يقول في أبيات شعر مجرمة أثيمة يثني على ابن ملجم قاتل علي، بماذا يثني عليه؟ يقول يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني جعل قاتل علي أفضل واحد في الأولين والآخرين. فرد عليه شاعر السنة قوله بل ضربة من غوي نال بها سخطا وسلق الرب غضبانا، قتلت خير الناس. شعر طيبة ذكرها الشنقيطي في كتابه الأضواء عند تفسير قوله سبحانه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فالشاهد أن الزوجة أيضا جليس، فلذلك احرص على ذات الدين ولا الله يخرب بيتك. معنى الحديث كذا، اصفر بذات الدين تربت يداك. ما معنى تربت يداك؟ لسقت يداك بالأرض من شدة الفقر، على ما يقول المصريين الله يخرب بيتك أشد من تربت يداك، لسقت يداك بالأرض من شدة الفقر. فالمرأة جليس، احرص على الزوجة الصالحة تتخلف عن وصل الرحم. تقول لك لا يا أحمد زر أخوك عود، لا يا أحمد زر أخوك ناك، تشز تقول لك تنام على الفجر قم صلي، تلم صلي تتكلم في أرض الناس لنا بنات، حافظ على بناتنا، لا تقول يجلس لبناتنا ولا أولادنا. ترى فيها صرامة وإيمانا وتقويما، وأنت أيضا تقومها، وأنت أيضا تقومها. وعلى المرأة ألا تقبل إلا بذي الدين القوي، لأنه إذا كان فاسقا سيضر بها، سيضر بها. في الأخير، وليس الأخير إنما ليضيق المقام، أحرص على أن تكون لقمتك من الحلال، لأن اللقمة من الحرام، اللقمة من مال حرام، من نصب، من احتيال، من غش، من سرقة، من مخدرات، من غير ذلك، تجعل دعائك لا يستجاب وسبب في غوايتك. أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى عياذا بالله. فكل من الحلال الطيب تسلم ويستجاب منك الدعاء. وأخيرا نسأل الله القبول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.